قال المؤلف رحمه الله: قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإن أخطأ من لم يفعل ذلك. هذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير. وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع، ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، سماه عاما وهو مطلق في الأحوال، يعمها على طريق البدل كما يعم قوله: فتحرير رقبة جميع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن، كاستدلالات أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله فيما سبق نقل رسالة الإمام أحمد رحمه الله إلى عبد الرحيم الجوزجاني، وأنه بين في هذه الرسالة بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع، وأن الخصومة في الدين من علامات أهل البدع وليست من طريق أهل السنة، ومن منهج أهل البدع أنهم يفسرون القرآن ويقطعونه عن النصوص الأخرى وعن آثار الصحابة، وأما منهج أهل السنة فإنهم يفسرون القرآن ويضمون إليه النصوص الأخرى من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وما قصه الله في القرآن وما عنا به وما أراد به. وأما أهل البدع فإنهم يتأولونه على ظاهره بلا دلالة من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أثر صحابي. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة القدامى يختلف عن اصطلاح المتأخرين، فالأئمة القدامى لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم معناه، بل يريدون بالمجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، وأما القدامى وأما المتأخرون فإنهم يريدون بالمجمل ما لا يفهم معناه، وأما اصطلاح الأئمة القدامى فإنهم يريدون بالمجمل ما لا يكفي وحده في العمل وإن كان ظاهره حقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك. المتأخرون فسروا المجمل بأنه ما لا يفهم، قال المؤلف إنه أخطأوا في هذا. فاصطلاح المتقدمين هو الحق، المتقدمون يريدون بالمجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، يعني بل لا بد أن يضم إليه شيء آخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا. ثم ذكر المثال فقال: كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به. فهذه الآية مجملة وظاهرها مفهوم، والمراد أنه يعني أن يعمل بها مع غيرها، يعني تضم النصوص الأخرى إليها. ولها يعني خذ من أموالهم صدقة، والصدقة يعني الصدقة المفروضة لا بد فيها من شروط جاءت بها السنة، لا بد أن تكون هذه الصدقة تؤخذ من نصاب، لا بد أن يكون الصدقة تأخذها من نصاب بلغ النصاب هذا المال، وكذلك أيضا لا بد من أن يكون مضى عليه الحول. ولهذا قال رحمه الله: كما في قوله تعالى: فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرة ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم. وهذا إنما يعرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة لا بد فيها من تمام الحول ولا بد فيها من بلوغ النصاب. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال أحمد، يعني الإمام أحمد: يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل ومن جهة القياس. فسر المؤلف رحمه الله كلام الإمام أحمد، قال: يريد بذلك أنه لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه أم لا. هذا معنى قول الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. يريد أنه لا يحكم بدلالة العام والمطلق قبل أن ينظر في الأدلة الأخرى، النصوص التي تخص العام والتي تقيد المطلق، لأن النصوص تضم بعضها إلى بعض، فمن أخذ ببعض النصوص دون البعض هذه علامة أهل الزيغ، علامة أهل الزيغ أنهم يأخذون ببعض النصوص دون البعض الآخر. وأما أهل الحق فإنهم يضمون النصوص بعضها إلى بعض، فالعام لابد أن ينظر في النصوص الأخرى هل هناك دليل يخصصه فيخص به، وكذلك المطلق ينظر هل هناك دليل يقيده فيعمل به، وكذلك ينظر هل النص هذا منسوخ أو ليس بمنسوخ ثم يعمل بعد ذلك. فلا بد من ضم النصوص بعضها إلى بعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان كلام الإمام أحمد: يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفع أو لا. يعني القياس لا يعمل به إلا إذا لم يوجد، إذا لم صادم نص، أما إذا خالف القياس نص فهذا يسمى قياسا فاسدا. القياس الفاسد هو القياس في مقابلة النص، فلا يعمل بالقياس إذا وجد النص. إذا وجد النص وكان القياس يخالفه فهذا قياس فاسد. عندنا القياس الفاسد هو القياس في مقابلة النص، فإذا لم يوجد نص فإنه يعمل بالقياس إذا كان بالقياس الصحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس. ثم قال المؤلف رحمه الله: فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه. هذا يعني هذا هو الذي ينبغي للمجتهد ولطالب العلم ولمن له أهلية النظر، ينبغي له ألا يعمل بالأدلة حتى يبحث عن المعارض هل هناك معارض بحثا يطمئن القلب إليه، أنه استقصى وأنه بحث في النصوص ثم يعمل. قال: وإن أخطأ من لم يفعل ذلك. قال: هذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقصى. يعني المتمسكين بالظواهر والأقصى الواقع من كثير منهم أنهم يخطئون من جهة التأويل ويخطئون من جهة القياس. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريقة البدع. ولهذا جعل عن الإمام أحمد، ولهذا جعل يعني جعل الإمام أحمد الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع. طريق أهل البدع أن يحتج بظاهر الآية بظاهر الآية ولا ينظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينظر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية ولا ينظر في تفسير الصحابة. هذه طريقة البدع. قال وله في ذلك مصنف كبير، يعني الإمام أحمد في ذلك مصنف في بيان هذا الأمر، وأنه لا بد من في تفسير القرآن من النظر في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أصحابه. قال المؤلف رحمه الله وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع. أهل البدع يأخذون بالأقيسة ويعرضون عن النصوص، هذه أقيسة فاسدة. إذا كان هناك نصوص تعارضها فهي أقيسة فاسدة، فمن أخذ بها ولم وأعرض عن النصوص فهو من أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسدا. يعني هؤلاء الذين يتمسكون بالأقيسة ويعرض عن النصوص كل قول يقولون فاسد، لأنه مبني على أقيسة فاسدة، فهذه الأقيسة فاسدة لأنها معارضة للنصوص. قال رحمه الله وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يعني إذا أهل البدع إذا وافقوا على السنة السلف، إذا وافقوا الصحابة والتابعين أصابوا في أقوالهم، وإذا خالفوا السلف أخطأوا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أمثلة العموم. قال وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدن، يعني لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد والمؤمن والكافر، فهو عام مطلق في الأحوال يعم على طريق البدل، يعني تبادل بين الأولاد. قال كما يعم قوله فتحرير رقبة جميع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد، يعني الرقاب عامة تشمل رقبة الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، لكن يقول لا يعمها كما يعم لفظ الولد الأولاد، يعني لأن الرقبة قد تكون للحيوانات، قد تكون للدواب، قد تكون للطيور، فالعموم في الرقبة ليس كالعموم في لفظ الولد. قال المؤلف رحمه الله ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر القرآن، يعني من أخذ بالعموم لم أخذ بالعموم ولم ينظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أصحابه لم يأخذ بما دل عليه القرآن عليه ظاهر القرآن ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. فرق بين الأمرين، بين من يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن وبين من يأخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. فهؤلاء الذين يأخذون يستدلون بالآيات ولا ينظرون إلى السنة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير أصحابه أخذوا بما ظهر لهم مما سكت عن القرآن. القرآن سكت عن أقوال الصحابة وعن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهم أخذوا بما سكت عن القرآن ولم يأخذوا بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، لأن ظاهر لفظ القرآن أنه لا بد من ضم السنة إلى القرآن، لأن نصوص الوحي النصوص كلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلها وحي، والسنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن أخذ بالسنة، فمن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عن القرآن. قال فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، فكانوا متمسكين يعني أهل البدع حينما يأخذون بالآيات ولا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول. قال وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، عمدة أهل البدع حينما يأخذون بالآيات ولا يأخذون بالسنة عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، لم يعلموا النصوص، لكن يجب عليهم أن يبحثوا وأن يسألوا أهل العلم حتى يبينوا لهم النصوص التي قيدت المطلق والنصوص التي خصت العام والنصوص التي بيّنت المجمل. قال المؤلف رحمه الله وإلا فكل ما بيّنه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن. ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن هذا ما يقال أن هذا بيّنه القرآن وأظهره، بل يقال هذا ظهر للإنسان. فالذي يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسميه ظاهر القرآن لمعنى ظهر له هو. قالوا هذه طريقة البدع، ولهذا قال كاستدلالة أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة، يعني فإنهم يستدلون بما يظهر لهم من الآية، ولكنهم لا يستدلون ويسمونه ظاهر القرآن، لكنهم لا يستدلون بدلة ظاهر القرآن، يستدلون بما يظهر لهم ولا من أفهامهم، وأفهامهم خطأ. والواجب على الإنسان أن يعمل بكلام الله، وكأن يضم النصوص بعضها إلى بعض، وأن إذا أراد أن يستدل في مسألة أن يستدل بالقرآن وبالسنة التي تبين وتوضح وتقيد وتخصص. وكذلك أقول الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعلموا دلالات النصوص حتى يسلم من الخطأ، وحتى لا يشارك أهل البدع في استدلالاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء. وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما، ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق، وكذلك العمل مع هذه الأشياء. قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الآئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئا واحدا، فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة، فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئا واحدا. ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب، وقالت الكرامية: إنه شيء واحد على اللسان، كل ذلك فرارا من تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا كما قلتم. فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة مع أنه تصديق وعمل. كان العبارة كان فيها لعل العبارة نعم. فأبو ثور احتج على المرجئة بما اجتمع عليه الفقهاء من أنه تصديق وعمل، كان العبارة فيها خلل. نعم، إذن احتج على المرجئة بما اجتمع عليه الفقهاء من أنه تصديق وعمل. نعم، فأبو ثور احتج على المرجئة بما اجتمع عليه الفقهاء من أنه تصديق وعمل، ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم، أو لم يعد خلافهم خلافا وأحمد ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار، وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام، ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية، مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده، لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. نعم، الإمام أحمد رحمه الله نقل في بين في هذا المقطع شبهة المرجئة، وأن شبهتهم التي يركزون عليها أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد لا ينقص ولا يزيد ولا يتبعض، بل هو شيء واحد، إذا زال زال جميعه، إذا زال زال جميعه، وإذا ذهب ذهب جميعه، فلا يبقى بعضه ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وهذه حجة باطلة. فالحقيقة المركبة إذا زال بعضها لا يزول الجميع، ولكن تنقص الهيئة المركبة. فالإنسان مثل هيئة مركبة، الإنسان هيئة مركبة من يدين ورجلين ولحم ودم وعصب، فإذا زال بعض أعضائه، إذا زال بعض الأصابع أو بعض وجهه، لا يزول من ذلك زوال الحقيقة، وإنما حقيقة الإنسان، وإنما تنقص حقيقة الإنسان. هذه شبهة فاسدة، هذه الشبهة التي ركز عليها جميع طوائف المرجئة، كلهم هذه شبهتهم، الجهمية والكرامية والماتريدية

يعني الجهمية الكرامية يقول الإيمان التصديق، التصديق مطلوب لكن لا نسمي إيمان، الإيمان هو الإقرار باللسان. قالوا ذلك حذرا من التعدد والتباعد، قال لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر، واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجماع على الأشعري أبو الحسن الأشعري وغيره. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.